أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، حيث نلتقي معكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن دائما نحلق حول مائدة القرآن الكريم، دائما نستهل لقاء الفجر بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم، القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي قال عنه رب العزة سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إخوة الإيمان، وتلاوة اليوم من أول سورة الحجر، وسورة الحجر سورة مكية. أيها الأخوة المؤمنون، مع أول سورة الحجر نستمع إلى هذه التلاوة المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنه

إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله العظيم.